القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. معك اليوم منى خليل. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا شمس نهارنا اللي علينا بنورك يا الله جاية وجايبة الفرح معاكي شايلة الخير في عيونك والله شايلة الخير في عيونك والله. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم، ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. تقول صاحبة خطاب اليوم: يدوب نجحت في دبلوم التجارة، أبي مات من 12 سنة وأنا واحدة من 6 إخوات، أنا أصغرهم. ماما تعبت جدا في تربيتنا وفي تعليمها. المشكلة اللي بتحيرني بدأت من 7 سنوات عندما تقدم ابن عمي لأختي الكبيرة، كان بيحبها بجنون ولكنها رفضت وتزوجت شابا آخر وعايشة كويس معاه، ولهما 3 أطفال. أما ابن عمي فإنه لم يتزوج حتى الآن، مع أنه مهندس ناجح وتتمناه جميع البنات. بعد أن رفضته أختي ساءت العلاقات بيننا وبين بيت عمي وقطعونا، ثم فجأة ظهر ابن عمي مرة أخرى في حياتنا وتقدم لخطبتي مع أنه أكبر مني ب22 سنة. تركت لي أمي حرية الرفض أو القبول، احترت ولم أستقر على رأي، فنصحتني أمي بأن أكتب لك وأطلب الرأي والنصيحة. ولا أخفي عنك يا سيدتي إن عندي إحساس أكيد بأنه لا يزال يحب أختي، ويؤكد هذا كثرة سؤاله عنها واهتمامه بأخبارها. وأنا أيضا أشك في أنه تقدم لي لأني أشبه أختي شبها شديدا، وأنه يطلبني لهذا الشبه، ويمكن الظن أيضا بأنه يريد أن يتزوجني ليكون في وضع يجعله يرى أختي من وقت لآخر. هذه هي مشكلتي وأسباب حيرتي، وسوف أتصرف بما تنصحيني به. يا ابنتي، رأيي بكل صراحة هو أن خطوبتك لابن عمك ثم زواجك منه مع جميع الظروف والملابسات التي ذكرتيها تجعلني غير متحمسة لهذا الزواج. من هذه الظروف أن العلاقة سيئة ومقطوعة بينك وبين بيت عمك، وبالتالي فإن زواج ابنهم بك لا يرضيهم وقد يتسبب في غضبهم وربما مقاطعتهم له. لهذا يجب أن يوافقوا قبل أي خطوة، وأن تعود العلاقة علاقة المودة بينك وبينهم. ربما يكون هذا غير ممكن بعد القطيعة الطويلة، وربما يكون ممكنا. ثاني هذه الظروف هو أني أشاطرك إحساسك بأنه لا يزال يحب أختك، وأنه يجد أن زواجه منك يجعله أكثر قربا منها، وأنه قد يجد في شبهك الشديد بها ما يعوض حرمانه منها. وبهذا المفهوم تكونين أنت وسيلة ولست غاية له. ومن هذه الظروف أيضا أنه أكبر منك ب22 سنة، وهذا فارق كبير ويستدعي النظر والتردد. وبالإضافة لكل هذا فإني أتصور أن زواجك منه قد يسبب بعض الحرج لأختك الكبيرة وربما القلق أيضا لزوجها، وهذا ليس في صالح أحد، وهذا ما يجعلني غير متحمسة لهذا الزواج. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اهلا يا فرج. اهلا بحضرتك يا استاذ عفاف، يا حبيبتي الكل. ربنا يخليك، اخبار ابنك ايه وبنتك افنان؟ الحمد لله بكل خير. وعامل ايه بقى في شغلك في النادي؟ انا في نعمه الحمد لله. الحمد لله، شيء جميل منك، في نعمه والحمد لله وكرم من عند الله ونعمه بالله. ايه بقى اللي انت جايبه معاك ده يا فرج؟ ده ملف بحث اجتماعي لواحده غلبانه بتربي ايتام. طب والملف ده عشان ايه؟ العارف لا يعرف يا استاذه، جمعيه الاصاله والذوق، اصل الست بعافيه شويه مريضه يعني ومش قادره تمشي، خدت منها الملف علشان اجيبه لحضرتك. ربنا يشفيها يا رب. في البرنامج النهارده يا كريم؟ لا بجد يا أميرة، أنا لازم أهنيكي، كنتي رائعة روعة، ما حصلتيش. يا رب يخليك يا رب. الجمعيات الأهلية يا أميرة ضلع مهمة جدا في المجتمع. ده صحيح، لأن القاعدة الشعبية العريضة للجمعيات بتمثل المجتمع بكل طبقاته وطوايفه. وده اللي انت اشتغلتي عليه في برنامجك النهاردة. دي مدام عفاف. أيوة يا طنط. مبروك يا أميرة. الله يبارك فيكي. لكن على إيه؟ على إيه؟ على نجاح البرنامج يا عسل يا قمر. بجد؟ عجبك النهاردة؟ طبعا عجبني، ونجح نجاح كبير جدا، وكان ليه تأثير كبير قوي. طب الحمد لله الحمد لله. أنا عندي دلوقتي مواطن واعي ومصحصح للبرنامج بتاعك، استوعب واستدرك واستعاد ومستعد يضيف كمان. ايه ده ايه ده ايه ده، يبقى فارس حلقة. ايوه فارس. ايوه انا هخليه يقول لك حاجة كده على الماشي. امسك يا ابو افنان. ثقافة العطاء يا حضرة المذيع اللامع، اهم حاجة ثقافة العطاء. ايه ده، مين ده؟ عم فرج. ايوه عم فرج، ابو افنان هيخرج من عندي يروح لك على طول. معلش يا عم فرج، هسيبك مع سلمى والمهندس رافت، هخلص تليفونات مهمة وارجع اقعد معاك. براحتك يا استاذة أميرة. ايه الكلام الحلو ده اللي حضرتك بتقوله يا عم فرج؟ انت ما شاء الله عليك كأنك خريج معهد خدمة اجتماعية. ده كتير جدا يا دكتور رافت. اصل انت بتقول كلام علمي بحت. اذا علمي يبقى اتعلمت من فوق السطوح. السطوح؟ ايوه، السطوح اللي كانت بتقعد فيه ست ام ابويا وتفضل تنصح وتوعي. بتنصح وتوعي وبتقول ايه مثلا يعني؟ الناس لبعضها، والغني كب على الفقير، واللي ظروفه صعبه لازم ناخد بايده. الله الله، هايل جدا. طبعا انا ذكرت الكلام الحلو ده بتاع الناس الطيبين وانا قاعد اتفرج على برنامج الست اميره. الست اميره، وتذكرت ايه كمان بقى؟ افتكرت كلام ابو العلاء المعري اللي قالته لي مدام عفاف النهارده، الناس للناس من بدو وحاضره، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. رفقا بارحامكم مع ضيفتي دكتوره نيفين مختار الداعيه بوزاره الاوقاف. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره نيفين. للاسف بنجد في هذه الايام بعض الابناء كده بيبقى عندهم نوع من الجحود لابائهم، برغم ان ابائهم ما بخلوش عليهم من حب، من احتواء، من يعني حاجات ترفيهيه يعني اشبعوهم، ولكن الابناء دايما عايزة المزيد، دايما طماعة في أكتر من كده، فبيحصل نوع من الجحود والعنف على أبائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. هاخد من كلام حضرتك يا أستاذة منى حتة عجبتني قوي. أشبعناهم لغاية لما بقوا مش محتاجين حاجة مننا، وبالتالي خلاص احتياجهم من الأب والأم إيه النهاردة؟ الأبناء في العصر ده الله يكون في عونهم، فعلا أنا بأشفق عليهم. مغريات كتير جدا، تقنيات الحديثة للحياة واللي هم عايشين فيه، وكل الأشياء مجابة، ومطالب الحياة كلها بياخدوها. زمان احنا لما كنا في العصر بتاعنا كنا مش بعيد قوي يعني، هو مش يعني عصر بعيد، لا في برضو فرق. كنا شوية بنبقى يعني ايه نتطلع لحاجات بسيطة اقل بكثير من اللي هما بياخدوه، لا وعن استحياء والله، ونبقى يعني ايه مكسوفين يعني زي ما حضرتك بتقولي كده. احنا كنا مقدرين، ما بيقدروش ايه دي بقى، ما بيقدروش. الاب يتعب، الام تشقى، يجيبوا منين ما يهمنيش، المهم اخد حاجتي. أنا أتذكر باللي حضرتك قلتي ده رسالة جات لي في يوم من الأيام، وإن يعني وجعت قلبي قوي. أب نزل علشان يشتغل بزيادة علشان يكفي التزامات ابنه من الدروس اللي بياخدوها الأبناء اللي هم ما بياخدوش دروس، هم بيقولوا إنهم بياخدوا دروس للأسف الشديد، وبياخدوا الفلوس من الآباء علشان ينزلوا يصرفوها في ملذات الحياة. فالأب نزل علشان يشتغل شغل إضافي في المساء، فابنه راح المكان اللي هو راح يسهر فيه مع أصحابه، لقى والده ذو الشخصية المحترمة واقف بيقدم الطلبات للناس. فيعني اتاخد كده وزعل شوية، وراح سأل الراجل صاحب المحل وقال له ده بيعمل ايه هنا؟ قال له مسكين بيشتغل عشان يكفي دروس ابنه. ده واحد من الناس جاله حياء والكسف ورجع البيت وهو عنده إصرار وعزيمة إنه هو مش هياخد فلوس إلا إذا كان محتاجها. لكن في أولاد تانيين ما بيعملوش كده، مش بيراعوا أبائهم. الجحود مش بس في المال وإن الطلبات كلها مجابة، الجحود في الحنان، في الكلمة، تعامل، في العطف، في الصوت العالي اللي بنسمعه، في رزعة الباب في وش الأم والأب، في تشويحة الإيدين اللي ملهاش أي لازمة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كلمة مكونة من حرفين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف ألف وفه، لو شلت الألف الفه لا تعني شيء، ولو شلت الفه الألف لا تعني شيء، معنى كده مفيش أقل من الحرفين دول. ونهى الله سبحانه وتعالى عن إن احنا نقولهم للآباء. ولا تنهرهما، شوفي النهر بقى النهر يعني ده. المشاورة بالإيد كده يعني النهر بقى في الحديث في الحوار. لا ده أنا اكتشفت دلوقتي كمان إن معظم الأبناء بتقول للأباء أنتوا مش مستوانا، يعني إيه مش مستوانا الفكري يعني، يعني أنتوا مش واصلين للي احنا واصلين له. بلاش جهل، هما اللي عملوهم أصلا، بلاش جهل. إيه الثقافة اللي عندكم؟ هو أنتوا فاهمين إحنا بنتكلم في إيه؟ كل جي رسائل بتجيلي، وللأسف لما بتجيلي بعجز عن إني أرد، لأني بشوف إن الجيل كله بلا استثناء، ولن أستثنى أحد، كل الجيل اللي طالع دلوقتي بهذه الأخلاق. طب هنقول ربنا إيه لما نقف بين إيدي يوم القيامة؟ طب فين دور الآباء والأمهات في تربية سلوك هؤلاء الأبناء؟ فين الصلاة اللي ما معظم الأولاد ما بيصلوهاش؟ فين؟ هيخافوا من ربنا ازاي اذا كان اهم حاجه واول شيء هيسالوا عنه يوم القيامه الصلاه؟ ما بتتعملش. يبقى احنا النهارده في خلل في المجتمع، في حاجه مش مظبوطه بتحصل، في دور على الاباء والامهات، ودور مهم جدا. يا دكتوره ما بيسمعوناش، ما حدش بيستجيب، ما لناش دعوه، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. قولوا نبهوا في وقت من الأوقات، زرع المبادئ دي هيطلع عند الشدة، هيطلع في لحظة هيجيله خوف من ربنا ويبقى عايز يتوب، هيطلع كل اللي قلناه. لكن أسيبهم كده وأقول مفيش منهم رجع، أقول الأبناء دول مفيش منهم صلاح والجيل ده مش نافع؟ أنا قلت كتير وتعبت ومحدش بيسمع كلامي. مهما كانوا جاحدين في حتة طيبة عندنا كلنا جوه أي إنسان، جانب الخير نحاول ننميها، نحاول نزرعها، نحاول نحط فيهم ان انتوا كويسين، انتوا عندكم ذكاء، عندكم ثقافة، عندكم حنان، عندكم حب، بس انتوا الحياة ملهياكم، وشوية شوية اخدهم جنبي ورفقا بارحا. اعرفي حقائق. مع هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور محمد الخياط المحامي بالنقد، صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. دكتور محمد، يعني قائمة المنقولات يعني هي من قديم الزمن ولكن أصبحت الآن حديث الساعة. كيف بدأت فكرة قائمة المنقولات؟ هي بدأت فكرة قائمة المنقولات من وجود اليهود في مصر. كان الرجال المصريين بيتجوزوا اليهوديات، فيعني ما كانوش بيحبوا ان هم ينجبوا من اليهوديات، وكانوا بيتجوزوهم طبعا عشان جمالهم وكده. فبدأوا اليهود يفكروا في ازاي يجبروا المصريين ان هم يكملوا الجوازة، يعني ما يتجوزهاش فترة ويسيبها وبرضو يكتسبوا بالضبط. فكانت الفكرة انه يمضيه على بيان بالمنقولات، على اساس انه لو عايز يطلق يديهم المنقولات اللي موجودة او المبلغ اللي موجود فيها. ومن هنا جت الفكرة بتاعت المنقولات. يعني كان عرف يا دكتور، بقى عرف بقى سائد في مصر من قديم الازل. يعني كيف تكتب؟ الحقيقة جرى العرف ان قائمة المنقولات بيتكتب فيها جميع المنقولات اللي بيجيبها الزوج والمنقولات اللي بتحضرها الزوجة، الاثنين بيحطوهم في بيان مفصل بتفصيلات، وكل بند مفصل لوحده ويتحط السعر بتاعه، وفي النهاية بيكون في اقرار بيوقع عليه الزوج انه ملزم انه يرد المنقولات دي او رد قيمتها متى طلب منه ذلك. في اي وقت تطلبه منه الزوجة هو ملتزم انه يرد المنقولات بحالتها زي ما استلمها او يرد قيمتها. دكتور، يعني متى توقع، خصوصا ان بيكون المفاوضات على كتابة قائمة المنقولات قبل الزواج الفعلي؟ هو الحقيقة يعني بتوقع قائمة المنقولات عند كتب الكتاب، يعني دايما يعني قالوا يعني العرف جرى انه هو الزوج بيوقع على قسيمة الزواج بيمضي على القايمة او قبلها بساعات، يعني لان بعد كده مش هيبقى فيه الزام على الزوج انه يوقع، يعني فده الوقت القياسي اللي بيوقع فيه الزوج. دكتور، يعني ما هي الحقوق القانونية المترتبة على قائمة المنقولات عندما توقع بالفعل من الزوج؟ هو طبعا مجرد ما الزوج بيوقع قائمة المنقولات هو ملتزم انه يرد المنقولات او رد قيمتها متى طلب منه. وطبعا دي متى طلب منه يعني ممكن تبقى الزوجية قائمة والحياة مستقيمة ويحصل اي خلاف بسيط، تقوم الزوجة ترفع دعوة بالقايمة والطالب بالزوج بالرغم ان هي القايمة في حوزتها، والطالب الزوج بالمنقولات او يرد قيمتها. وطبعا مطلوب من الزوج انه يثبت ان المنقولات في حوزة الزوجة، وبياخد وقت كبير جدا عشان يقدر يثبت ده في المحكمة. دكتور، يعني قائمة المنقولات او الاساس بيكون يعني هو اصل ثابت، يعني محاسبيا هي اصل ثابت، والاصل الثابت دائما بيكون في معدل اهلاك. عندما يمر فترة طويلة على الزواج والزوجة تطالب بقائمة المنقولات، لماذا يعني تطالب بحالتها الاولى وليس بحالتها بعد الاستهلاك؟ طبعا الزوجة لما بتطالب بالمنقولات بتطالب بالمنقولات اللي استلمها الزوج، وبيكون مر فترة زمنية على الاستلام. الفترة دي زي ما حضرتك بتقولي كده غيرت معالم الأشياء، وفي بعض الأحيان بيتم استهلاك جزء وبنغيره، يعني غرفة اتغيرت بالظبط، تلاجة باظت جبنا غيرها، فبالتالي في تغييرات، وهنا بيكون في عقبة على الزوج انه يرد ذات المنقولات المزبوطة في قائمة المنقولات، فبيضطر انه يعرض المنقولات اللي موجودة طرفه. وهنا الزوجة يا اما تقبلها او ترفضها، بس اذا الزوج عرض المنقولات بسبب التغير او الفترة الزمنية بيبقى مقبول ومفهوم قدام المحكمة ان في فترة زمنية ادت الى تغيير بعض الاشياء، ده طبيعي. يعني المشرع هو يعني المشرع ملوش دخل، ولكن هي يعني المحكمة بتراعي الظروف الزمنية. لان طبيعي جدا ان استحالة ان احنا نحتفظ بالشيء لمدة 10 سنين أو 20 سنة، هيهلك. يعني لو دورنا على الاجهزة الكهربائية مش هتقعد المدة الزمنية دي، او تم تحديثه مع الزمن. يعني الزوجين غيروا بعض الاجهزة وطوروا منها، يعني فده طبيعي يعني. وساعات بيكون يعني انتقلوا إلى مكان آخر بأساس جديد بالزبط، وبالتالي بالزبط. يعني ليس الأساس الأول يعني غيروا مسكن الزوجية، وبالتالي المنقولات اللي كانت موجودة في المسكن ما عادتش مناسبة للمسكن التاني، فغيروها وجابوا منقولات جديدة، فاتغيرت. فيا إما بقى الزوجة بتجبر الزوج أن يوقع قائمة منقولات جديدة بالمواصفات الجديدة، وده بيحصل مسيطرة يعني بيحصل انه يوقع قائمه بالمواصفات الجديده او يكتفوا بالقائمه اللي موجوده. دكتور، يعني ما هي الحقوق القانونيه المترتبه عند المطالبه بقائمه المنقولات من الزوجه؟ هي الزوجة لما بتطالب بالقائمه يا تاخد المنقولات كما هي او تاخد قيمتها، وتاخد قيمتها هنا القيمه اللي هي موجوده في القائمه. وبتقابلنا بعض العقبات ان بعض يعني الازواج اللي بييجوا يكتبوا قائمه ما يحطوش فيها قيمه، وهنا بتبقى عندنا مشكلة. التقييم بتاعها كام؟ القيمة السوقية في الفترة الزمنية دي تسوى كام؟ وهنا بقى يجب على المحكمة انها تحيل لمكتب الخبراء وانتداب خبير يقيم المنقولات دي في الوقت الزمني اللي تم استلامها، يعني تسوى كام في الوقت ده، لان هي غير مقدرة القيمة، فالزوج هيعرض ايه؟ فدي بتبقى مشكلة. ومن ذكريات البرنامج الدرامية نقدم لكم خالتي بمبة. قولي لي يا اختي، هو الراجل ابو سيد ده مش عايز ينصفني يوم ابدا، كل حاجه يا حبيبتي تحصل يغلطني فيها. انت عارفه يا اختي ان الواد حماده السنه دي عقبال امالتك هيخش المدرسه، لكن الواد يا اختي من يوم ما عارف انه هيروح المدرسه وهو بعيد عنك بره وبعيد ودستور راكبه 600 عفريت ونزل يكب دعيات ما تفهمش ليه. ولقيت الراجل ابو سيد بيقول لي الواد ماله يا بمبا؟ هو زي ما انت شايف كده يا ابو سيد، من يوم يا اخويا ما عرف انه هيخش المدرسه وهو على الحال ده. عجايب؟ لا عجايب ولا حاجه، اصله خايف يا ابو سيد. وخايف من ايه؟ هي المدرسه بتخوف يا بابا؟ انا عارفه بقى يا ابو سيد. طب ما ابن الست هناك هروح معاه وشايفه فرحان ومزقطط. الله، اشمعنى احنا؟ انا عارفه، يمكن يا اخويا طالع لاهل ابوه ما بيحبش المدارس. نعم، اهل ابوه ما يحبوش المدارس يا بمبا برضه. يا اختي، هو انت يا راجل كلمه الحق دايما تزعلك كده؟ ودي كلمه حق برضه يا بمبا. الله، والنبي ما تقلبها نكد عليا. الله يخليك، احنا في الواد اللي خيبته ما وردتش على حد ابدا. لازم في سبب يا بمبا. ما قلت لك يا ابو سيد ما عجبش الكلام. قوليلي. هقول لك ايه بس، متهيالي كده ان في حاجه خوفت الولد من المدرسه. زي ايه يا ابو سيد؟ انت يا بابا ما كنتيش بتجيبي سيره المدرسه للولد ابدا. والنبي يا اخويا ما كنت بجيب له سيرتها الا لما يتشاقى. ازاي يا بمبا؟ يعني لما كان يتشاقى كنت بقول له والنبي لا اوديك المدرسه عشان المعلم يمدك ويعلمك الادب يبقى ازاي. بقى كده؟ وحياتك، وكان ينكتم ويبطل شقاوه على طول. عرفت بقى يا استهانم؟ عرفت ايه؟ عرفت الولد مش عايز يروح المدرسة ليه؟ وهعرف منين بقى يا ابو سيد؟ بشم على ظهر ايدي ولا بضرب الرمل؟ لا رمل ولا ظهر ايدك. السبب يا ست هانم ان حضرتك كنت بتخوفيه بيها، بتخوفيه بالمدرسة، وبالشكل ده بقت فكرته عنها مش سليمة يا بمبا. ازاي؟ اكبر غلط يا بمبا اللي بيعملوه الستات انهم يخوفوا اولادهم، خصوصا اذا كانت الحاجات اللي بيخوفوهم بيها حاجات مفيدة. زي ايه؟ زي العسكري، زي المدرسة. الأطفال بالشكل ده بيطلعوا معقدين يا بمبا. يبقوا غلطانين يا أخوي. يعني معترفة إن غلطانة عشان كرهتي الولد في المدرسة؟ أنا برضو يا أبو سيد. طبعا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو أنت يا رجل تلف وتغلطني برضو؟ غلطانة وستين غلطانة يا بمبا، هي دي الحقيقة. واجب كل ست يا بمبا انها تحبب ولادها في المدرسة، مش تخوفهم بيها زي حضرتك كده. قولولي بقى، أرد على الرجل ده أقول له إيه؟ يعني كنت أسيب الواد يتشاقى؟ لكن تقول إيه في الراجل اللي دايما يغلطني وما بتعجبوش حاجة من تصرفاتي خالص؟ مش بقول لكم يا أخواتي ماليش بخت مع حد أبدا، يا عيني عليا. والآن مع طبق شهي لكل أفراد الأسرة. صباح الخير عليكم، معاكم الشيف رانيا محطب. هنعمل مع بعض النهاردة البرجر البيتي، وهو عبارة عن ايه؟ نص كيلو لحمة مفرومة، كوب ونص فول صويا وده اختياري، نص معلقة صغيرة قرفة، 2 فص ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود مفروم ناعم، بصلة مفرومة، ربع كوب ماء، بهارات برجر من عند العطار. الطريقة هننقع الفول الصويا لمدة ساعة في المية، بعد كده بنصفيه كويس ومنضيف عليه باقي مكونات بتاعتي ونشكلها ونعجنها كويس جدا لحد ما تبقى معانا عجينة ناعمة. بعد كده بنجيب كيس بلاستيك ونديله رشة زيت ونفرد عليه العجينة بتاعتي فردة كويسة كده، ونجيب عليه كيس تاني بلاستيك يكون مدهون بزيت، وبعد كده أجيب النشابة وأفرد بقى فوق الكيس ده خالص لغاية ما أخليها عجينة مستوية في الحجم وفي السمك. بعد كده بشيل الكيس البلاستيك اللي فوق وأجيب قطاعة مدورة عشان تعمل لي شكل البرجر، وأقطع اللحمة بتاعتي دوائر. بعد كده باخدها أحفظها في الفريزر لحد ما تمسك بعضها كده، الوقت ما تستخدميها تطلعيها، لو أنت عايز تستخدميها في وقتها يبقى تسيبيها نص ساعة في الفريزر بعد كده طلعيها تحمريها. وبألف هنا عليكم. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.